قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلانا ابنه، إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك 600 دينار، فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه، وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين. هنا ميراث الولد المستلحق. الولد المستلحق يكون ولد مجهول وأبوه يموت عنه لم يخبر به، وقد يقر عند بعض أولاده وينكر البعض الآخر، وهذه بعد الجاهلية قد تقع في الإسلام. يتزوج الإنسان وينجب، ثم بعد ذلك تدعوه ظروف أو حاجة لأن يتزوج امرأة أخرى، لكنه لا يستطيع أن يظهر هذا الزواج لأولاده ولزوجته الأولى، وليس هذا نكاح السر، لا، يتزوج في بلد أخرى بولي وشهود ووليمة، ولكن أهله الأولين لا يعلمون بذلك، ويظل الأمر على هذا الكتمان. وقد سمعنا في الآونة الأخيرة من بعض الأشخاص في كبريات المدن عند آخر حياته استدعى أولاده وقال: تروا لي زوجة وأولاد في المكان الفلاني بالعنوان الفلاني. فاندهشوا: زوجة وأولاد ونحن لا نعلم، والآخر لم يتكلم ولم يخبر بشيء. وبعد أن طلع النعي في الجرائد وقرأت الزوجة الثانية هذا النعي، قالت: هذا زوجي، وجاءت بأولادها لمن أصدر النعي، قالت: عظم الله أجري في زوجي كما عظم الله أجركم في أبيكم. قال: متى كان لك زوج؟ قالت: هذه الوثيقة، وهدول الأولاد، وهدول الشهود، وهذا المملك، والكل موجود. اذا قد يقع شيء من هذا، فاذا صرح الاب لاولاده جميعا عند الوفاة واقروا وشاهدوا بذلك، فالولد الحق بابيه، والولد ضمن الورثة يشارك في اولاده الاخرين للذكر مثل حظ الانثيين. ولكن الإشكال حينما لا يخبر الأب أحدا، ويأتي ولد من الأولاد ويكون قد سمع من أبيه: إن لي ولد اسمه كذا وعنوانه كذا وأمه فلانة، وتروح الأيام وتنتهي الآجال ويموت الأب، فعند قسمة التركة يقول هذا الولد لإخوانه ولبقية الورثة: اصبروا، لنا شريك. من هو هذا؟ فلان. على أي أساس؟ سمعت أبي يقول كذا وكذا. هنا بقية الورثة يقولون آمين، ويأخذون بإقراره على أبيهم أو يقولون شيء لم نسمعه ولم نعلم به وأنت جئت به من عندك. إن قالوا نعم صدقنا وهذا أخونا فلا إشكال ولا قضاء ولا نزاع، أخوهم اعترفوا به. إن كان المعترف اثنان فأكثر ثبت نسبه واستحق الميراث. لكن إذا كان المقر عن أبيه شخص واحد، هل هذا الشخص الواحد بإقراره يلزم به بقية إخوانه؟ إقرار الشخص يلزمه هو ومن يقر عليه، ولا يلزمه هو فقط ولا يتعداه؟ يلزمه هو فقط ولا يتعداه بإلزام إخوانه. وهذه القاعدة نعلم بها قضايا في صدر الإسلام ويتساءل الناس عنها. قضية ماعز والمرأة الغامدية، لما جاء ماعز واعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقال طهرني، هل سأله بمن زنيت؟ هل قال من شريكك في هذه الفعلة؟ ما قال. وأين الطرف الثاني؟ لم يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الذي جاء أقر إقراره على مين؟ على نفسه. لو أنه قال فلانة وعينها وسماها باسمها، فجيء بفلانة وسئلت قالت يكذب، هو يقذفني، فيبى عليه بدل ما كان حد الزنا فقط صار حد الزنا وحد القذف، لأن إقراره لا يلزم من يقر به ولا يعترف عليه كما قال مالك، لأن إقراره لا يلزم غيره. وهكذا الغامدية لما جاءت وظهر حملها ما قال لها من غريمك ولا قال لها من شريكك، لأنها لو سمت إنسانا وجيء به فأنكر ذلك، هل يؤخذ بإقرارها هي؟ لا، قلت اتهمني ومن حقه، فتكون قذفت واعترفت بزنا يبقى عليها حد الزنا وحد القذف. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذها بالطرف الثاني ولم يعد إقرارها على جانب آخر، مع أن العقل يجزم بأن هذا الفعل لا يكون إلا من طرفين. وهنا شخص اعترف على أبيه أو شهد على أبيه بأنه سمع يقول لك أخ اسمه علي عبد الرحمن، فإذا كان المقر هو الوارث وحده، هذا الذي اعترف به بإقرار أبيه، هل نلحق النسب لهذا الولد الذي كان مجهولا نلحقه بالميت نسبا؟ لا. لماذا؟ لأن النسب لا بد فيه من شاهدين. طيب والمال؟ نعم، المال هو أقر فإذا يشاركه لأنه اعترف بأنه أخوه، فإذا اعترف أصبح للميت ولد واحد ولا اثنين؟ في حساب إقرار الولد صار ولدين، فينقسم المال على اثنين. فإذا كان الأولاد اثنان وأقر واحد من الاثنين، كان الأولاد أربعة وأقر واحد من الأربعة والبقية قالوا لا نقر به ولا نعرفه، هذا الذي أقر ما حكم المال؟ لن يلحق نسبه بأبيه لأن الذي أقر وشهد وشاهد واحد، والنسب لا يثبت بشاهد واحد. إذن من جانب النسب لا يثبت، ومن جانب المال يؤاخذ هذا الذي أقر بإقراره. فإذا كانوا اثنان، إذا كانوا الأولاد اثنين وهذا الثالث الجديد المستلحق، لو لم يأتي هذا الثالث الذي استلحق، الماء التركة حتكون على كم؟ على اثنين. ومالك قال أن الميت ترك 600، فإذا كان على اثنين يبقى كل واحد يأخذ ايش؟ 300. وإذا كان على ثلاثة كل واحد يأخذ 200. فهنا رقم واحد أقر، اقتسما 600 نصفين لأنهما اثنان. ثم يأتي الذي اعترف بالثالث، يقول له الثالث اعطيني حقي في ميراث أبي، قل والله أنا يلزمني في هذا حصتك في التركة، لو كان أخي الثاني أقر لك، فلو أن الأخ الثاني أقر له كان يستحق 200 كبقية الولدين، ولكن الثاني لم يقر، إذن لك عندي حصتك مما في يدي. ما هي حصته فيما في يدي؟ 100، لأن الذي أقر له بالأصالة مع الثلاثة 200، وهو أخذ 3 عشان مع الأخ الأول، فحينئذ الذي استلحق يأخذ من الذي اعترف به نصف ما كان يخصه، لأن المال انقسم نصفين، والنصف الذي يخصه الثاني فين؟ عند الأخ الذي لم يقر. إلى هنا واضحة. فإذا هدى الله الأخ الثاني وقال أنا كمان أقر، الذي استلحق يرجع على الثاني بكم؟ 100، وأصبح الثلاثة كل واحد عنده إيش؟ 200. هكذا يقول مالك رحمه الله تعالى ميراث الولد الذي استلحق إن اعترف به جميع الورثة دخل معهم بلا نزاع، وإن اعترف البعض فقط أخذ المستلحق ممن اعترف جزء حصته فيما لو اعترف به الجميع. وعلى هذا لو كانوا الأولاد ثلاثة واعترف واحد من الثلاثة وبالاعتراف يكونوا 4 والثلاثة أنكروا، الذي اعترف سيأخذ الربع ولا لا؟ الذي استلحق يأخذ حصة الخمس، لأنه لو دخل مع الجميع الملح يكون ايش؟ أخماس. فيقول اعطيني حصتي الخمس في عموم التركة، الذي عندك منه كم؟ اعطيني نسبة الخمس مما في يدك وبقية حقي عند الآخرين. إن أقمت البينة أخذت حقي، وإن اعترفوا أخذت حقي، إن عجزت عن البينة أو لم يعترفوا العوض على الله. فإذا جاء ثان من الخمسة من الأربعة واعترف، قال والله أنا أعترف مثل ما اعترف أخي الأكبر، يبقى اللي اعترفوا دحين كم؟ 2. ألحق نسبه، فإذا ألحق نسبه سبق ميراثه كاملا، لا أن يأخذ مما بأيدي الذين اعترفا به فقط، لا، لأن الميراث أتاه لا عن طريق المقرين ولكن عن طريق إثبات النسب. فهمنا هذه يا أخوان؟ قبل ما ندخل في قضية المرأة لأنها فيها تعقيد شوي. إذن الجزئية الأولى ما هي من عادتنا نجزئ الباب، ولكن لما كانت القضية الثانية فيها نوع من التداخل والإشكال أفردنا المسألة الأولى لتتضح عندنا، لأنها هي القاعدة وهي الأساس. وعلى هذا الشخص الذي له أولاد لا يعرف بعضهم بعضا، وجانب من الأولاد مشهورون معروفون عند الجميع، جاء الأولاد الآخرون الذين لا يعرفهم أحد وقالوا نحن أيضا أبناء فلان، مجرد دعواهم تقبل منهم؟ ها؟ لا، إن أتوا ببينة، نعم أبونا تزوج أمنا في الوقت الفلاني، وجاءت أمهم بوثيقة الزواج، وجاءت بالشهود الحاضرين، وجاءت بالشهادة على العشرة الزوجية، أين الجيران؟ أين معارفه في ذلك الحي؟ إذن الجيران يشهدون بأن فلان داخل خارج، وهذه زوجته، هؤلاء أولاده طلعين جايين معاه. إن استطاعوا إقامة البينة فالحمد لله. ومن هنا أيها الإخوة نعلم مدى ضرورة التمسك بالسنة ومدى لزوم إحياء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ويقول صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. شر الطعام، لا تقول إنه حرام، بينه صلى الله عليه وسلم. يدعى إليه من يأباه ويمنعه من يأتي إليه. شوف كيف الشر جاء من فين. يدعى إلى طعام الوليمة من يأباه، يعني المستغني عنه. الآن من يجيبك إلى الوليمة كرمك، لأنه في بيت الخيرات والحمد لله والثلاجة مليانة والأرزاق مليانة، فيتحمل ويغير نظام أكله ونومه في القيالة وكذا، ويدي ويتجمل معاك جزاها الله خير. أما أول لما يعلم أن سيأتي في اليوم الفلاني وليمة لشخص يعدون لها بالأيام في هذا المسجد النبوي الشريف، يذكر مالك رحمه الله كانت امرأة بذي الحليفة يوم الأربعاء تأخذ شيئا من السلت والسلق. تعرفين السلت ايش؟ شيء يطلع في الغلة سموه العوام الزمير، مثل الشعير، ما بين الشعير أخص من الشعير، فتغليه في القدر وتقطع عليه السبانخ وتأتي بالخبز وتوزع عليهم. يقول كنا نعد لذلك اليوم. شر الطعام طعام الوليمة. يدعى إليه من يأباه ويمنعه من يأتي. الشخص تكلف له كرت وبحضوركم تتم المسرات، مشرفون في الموعد الفلاني، وإنسان يروح يوزع، تطبع كروت وتقرم كلمات، يجي أهلا وسهلا. والشخص اللي يجيك بدون كرت وبدون كلفة دعوة وراضي بالقليل، داك حضرة صاحب فلان يجي وتمد الطائمة، والله يا أخونا والله هذا من حزاين، والله اللحم قليل، ولا الفكس، ما يمكن يسلم أبدا ولو مد أعلى ما يمكن من أنواع الأطعمة. والله كانت وليمة فلان خير من هذه، وما من وليمة إلا وغيرها خير منها وأيضا غيرها شر منها. إذن من هنا كان الذم. ولكن مع هذا كله ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. يا سبحان الله، الإجابة إجباري، تجيب الداعي إجباري عليك. وكلمة الوليمة بخلاف بقية الأطعمة، لأن أسماء الأطعمة والذبائح عند العرب عشرة: الوليمة للزواج، والإملاص للولادة، والعقيقة والتسمية يوم السابع، والوكيرة لبناء البيت الجديد شكرا لله على تلك النعمة، والنقيعة للقادم من سفر، والضيافة أو القرى للضيوف، فكلها موجودة أسماء. هذه كلها أنت بكيفك، إلا الوليمة طعام الوليمة الذي هو من أجل الزواج عليك أن تجيب. لماذا؟ لأنكم يا من حضرتم وطعمتم من تلك المأدبة كلكم شهود على وثيقة الزواج. لا معنى وثيقة مكتوبة، ما كانت تكتب في السابق، زوجتك قبل وضرب بالدف وأوقدت النيران، من لم يرى الدخان سمع الدف، من لم يسمع الدف أطرش ما يسمع، ما يرى الدخان أعمى ما يشوف، جيء به وأكل الطعام. فكانت شهادة بكل أنواع الحس، السمع والبصر واللمس والجو. فإذا كان الأمر كذلك، فين رايح يا فلان؟ والله اليوم وليمة فلان، من فلان؟ ولد فلان، وش عنده؟ اتزوج بنت فلان. هل هذه تقبل تزوير؟ هل يقبل فيها طعن؟ الوثيقة التي يعطيها أكبر مملك وأكبر مأزون ممكن تزوج، ممكن يطعن فيها، لكن هذه الشهادة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم أفراد المجتمع، لماذا؟ لأن باقتران فلان بفلانة وجود لبنة في بناء المجتمع. أليست الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء هذا المجتمع؟ من الذي يضع تلك اللبنة في هذا البناء؟ المجتمع نفسه. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما جيء بعقد زواج شهد عليه رجل وامرأتان، خرج يجر رداءه ويقول لو كنت تقدمت لرجمت. هذا نكاح السر، ومنع عمر أن يجيز عقد النكاح بشاهد رجل وامرأتين، لأن النسوة لا دخل لهم في الطلاق ولا في النكاح. وقال ما تقدمت، يعني ما تقدمت بالإنذار والإعلان والبيان للناس بأن هذا لا يصح. إذن قد يقع في هذا الزمن أو في غيره أن يكون للإنسان زوجة أخرى وقد يخفي أمر هذا الزواج ولا يعمل بالسنة. ولهذا يقول العوام، مش العلماء، العوام، من ترك شيئا لله أحوجه الله إليه. من ترك شيئا من أمر الله، ترك أمرا مأمورا به، أحوجه الله إليه. كما تترك أن تسجل الدين بسند، تيجي تقل ساعة طالب ما عندك شيء، روح يا عمي ملك عندي شيء، شو بغى تسوي؟ تركت ما أمر الله به. إذا تداينتم بدين فاحتجت إليه، تجي تدور سند ما تحص، تعالوا يا شهود ما في شهود، يبعد مثل ما بيقولوا قابلني. وهكذا أيها الإخوة، ما ظهرت بدعة إلا على آثار سنة، وما أميتت سنة إلا ونبتت محلها بدعة. نرجع إلى موضوعنا، وهو أن الميت إذا مات وله ورثة فاعترف الورثة بإقرار أبيهم بولد ما كان يعرفه البقية، سواء اعترفوا الجميع فإنه يرث معهم جميعا، وإن كانوا اثنين فأكثر ثبت نسبه بهما. إذا كان الذي يعترف امرأة، هذا الذي سيأتي بيانه عن مالك رحمه الله، والفرق بين اعتراف المرأة واعتراف الرجل. نعم. وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة، ولحت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. شوف يا إخوان، مستوى العلم أو مستوى الإدراك عند السابقين، مالك رحمه الله يطوي قضية بكاملها ويأتي بقضية أخرى ليؤدي المعنيين في قضية واحدة. نحن الآن في ميراث المستلحق، وهنا جاء المرأة تعترف بدين على مورثهم، قضية واحدة ولا قضية ثانية؟ ذاك ميراث وإلحق نسب وهنا دين، يعني الدائن شخص خارجي. ولكن يقول العلماء أو المالكية بالأخص، هذا الدائن يطالب من؟ يطالب الميت. فإذا ترك سدادا، إذا ترك إيش؟ سدادا، أيهما يقدم؟ سداد الدين أو حصة الورثة من بعد وصية إيش؟ أو دين؟ تعرفون الحقوق المترتبة على التركة كم؟ كم الحقوق المتعلقة بالتركة قبل يوصيكم الله في أولادك؟ ها؟ 5 حقوق يتعلق بالتركة، 5 حقوق في الجملة. الحق الأول الميت له حق، وهو تجهيزه، يشتري كفن، يشتري حنوط، في بعض البلاد نستأجر من يحمل، في بعض البلاد نشتري الأرض، في بعض البلاد يدفنون الميت قائما حتى يأخذ 1/4 متر ولا 1/2 متر. إذن هناك نفقة، نشتري حطب ندف الماء، ما هو نغسل ايه؟ نغسل في شدة البرد بالايش؟ بالماء البارد، من حقه هذا. اذا مؤونة التجهيز. الحق الثاني الدين، دين الله دين العبد، ودين العبد قسمان، موثق بوثيقة مكتوبة او برهن، وحق الله مما أوجبه الله أو أوجبه الشخص على نفسه بالنذر ونحوه. الوصية أو حق الله وحق العباد قسم واحد، الدين دين لله أو للعبد. الوصية أن ترك خيرا الوصية لل، والوصية محصورة في الثلث أو دين. والدين مقدم على الوصية والوصية مقدمة عليه؟ الدين. طب في القرآن من ايش؟ من بعد وصية او دين. والتقديم في القرآن له تأثير، ابدأوا بما بدأ الله به. اين نبدأ في السعي؟ بالمروة ولا بالصفا؟ قال بما بدأ الله به. والله البداء احد المتساويين لها تأثير. طب هنا من بعد وصية قدم الوصية على الدين؟ قالوا نعم، لأن الوصية من حق الميت. أوصى بكذا وأوصى بكذا وتركها في ذمتكم. ولكن الدين من حق من؟ الدين من حق الحي ولا من حق الميت؟ من حق الحي، حيجي طالب ويقف أمامكم. لكن الموصي مات وترك تنفيذ الوصية إليكم، فلضعف أمر الوصية قدم ذكرها ليجبر من ضعفها، ولضمان الدين أخر ولم يؤخر، ولو يؤخر أكثر من كده ما هو ضايع، لأن صاحب الدين وراءه يطالب به قدم أو أخر. إذن مؤونة التجهيز الدين الإيش؟ الوصية، مؤونة التجهيز، حق الله، ويدخل معه حق الدين، حق الله وحق العباد، والوصية والدين والميراث. فالميراث هو آخر شيء، بمعنى لو ترك 1000 ريال والتجهيز يحتاج 1000، ومدين بحق بألف لله وللخلق، وأوصى بألف، وعليه دين بألف، ماذا نفعل؟ عندنا ألف واحد وعند هذه الحقوق، أيهما نقدم؟ منت التجهيز هكذا يقول إيش أحمد رحمه الله. لأننا لو وجدنا رجلا مفلس وحجرنا عليه لنبيع ما يوجد من ماله، تركنا له ثيابه، وهذا ثيابه الكفن. الشافعي يقول لا، نقدم حق الله ثم حق العباد. طب والتجهيز؟ قال على أقاربه اللي كانوا منتظرين التركة يجهزوه، وإن لم يكن له أقارب من بيت مال المسلمين. طب ليش قدمت هذا على الدين؟ قدمت حق الله أو حق الدين على هذا؟ قال لأن الدين يحبسه في قبره، وقال حق الله مقدم، ومالك قال حق العباد مقدم. ليش؟ لأن الحديث هناك أرأيت لو كان على أمك دين، لما سألت أنفعه الحج عن أمي ماتت ولم تحج أحج عنها، أرأيت لو كان عليها دين فقضيديه ينفعه؟ قالت بلى. قال دين الله أحق. فالشافعي قال أحق هذه تقدم، ومالك يقول لا، دين العبد مقدم لأنه يفكه من سجن قبره، ودين العبد مبني على المشاحة، ودين الله مبني على المسامحة. وكان صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر إذا قدمت إليه جنازة ليصلي عليها قال هل على ميتكم من دين؟ إن قالوا لا ما عليه شيء يصلي عليه، إن قال نعم عليه دين قل لا، صلوا أنتم على ميتكم. وجاء في الرجل يسأل عن ثواب الشهادة، أتكفر جميع الذنوب؟ قال نعم. ثم قال ردوه علي، ماذا قل؟ قال إذا أنا قتلت في سبيل الله تكفر؟ قال نعم، إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. يعني الشهادة في سبيل الله تكفر كل الذنوب إلا الدين. لماذا؟ لأن صاحبه يطالب به. إذن لو أن ميتا مات مدينا وترك مالا، قبل كل شيء نسدد ايش؟ الدين، تجهيز. ان كان المال كثير ويغطي كل الابواب الحمد لله، فان لم يترك وفاء الورثة لم يأخذوا شيء ولم يترك شيء. هل الورثة ملزمون بان يسددوا دين الميت؟ ما هم ملزمون إلا إن أرادوا البر به والإحسان إليه. قال والله هو أخذ المال وما ترك لنا شيء، ما احنا ملزمين بهذا، وليس ملزمين. فإن ترك مالا وأرادوا الميراث وجاء صاحب الدين قالوا كم الدين اللي لك؟ لي ألف. هو ترك 10,000، خذ الألف حقه. موصي بألف، خذ نفذ الوصية في حدود الثلث. إذا جهزناه لم يبقى شيء، يطالب الميت تعالوا نقتسم الباقي، والباقي هو حق الإيش؟ الورثة. فإذا كان الميت هلك وهو مدين، وجاء الدائن وقف عند تقسيم التركة، اصبروا انا لي دين على ابيكم. دين؟ ما سمعنا بهذا الدين، هذا السند وهؤلاء الشهود، اقتنعتم ولا لا؟ اقتنعنا اعطوني حق، ما اقتنعتم الحاكم موجود. لي دين ورهن عند البيت اللي انتم ساكنين فيه، وهذا صك الملك مشروع عليه بالرهن، اعطوني حقي اول ولا ابيع البيت واخذ حقي؟ يبقى دين موثق ولا لا؟ ما في جميل لاحد باعتراف ولا انكار. لكن الحالة التي معنا مقدمة لقضية المرأة. لو أن الميت مات وهو مدين وجاء صاحب الدين وقال لي عند مورثكم 1000، فبات يعمل الإثبات، قال ما عندي إثبات، احنا كنا أصدقاء مؤتمنين بعض وما لا عندي شيء. في هذه الحالة إذا أنكر الجميع سيتقدم إلى القضاء، إن أثبت دينا فلا جميل لأحد، سيقدم الدين قبل أن يقتسم التركة. إذا لم يثبت الدين ولم يستطع إثباته فقام واحد من الورثة وقال يا جماعة الخير أنا كنت أسمع والدي يقول متى أسدد دين فلان، إيش بدين إيش عندك يا أبوي؟ قال الله في ذمتي كذا، مش منا، قال لك أنت ما قال لناش، إحنا ما لنا شغل. طيب اعتقوا أبوكم من قبره، قال إحنا من ما سمعنا. يثبت ويأخذ، ماذا يفعل صاحب الدين؟ إيش يأخذ؟ دينه 1000 والتركة 5000 والأولاد 5. اعترف واحد بالدين على أبيه، ها الخمس، ها قال لك يا حليف. إذا كان الولد المعترف من الأولاد عدلا اعتبرناها شهادة، ونقول للدائن تقسم يمينا مع الشاهد ونقضي بالشاهد واليمين ويثبت حقه ويأخذ دينه كاملا. لكن إذا كان الذي اعترف امرأة، اليمين لا يكون مع شهادة المرء، مفهوم يا إخوان؟ لا يكون مع شهادة المرء. فإذا كان الذي اعترف ولد من الخمسة وحلف الدائن مع الشاهد ثبت حقه بالشاهد واليمين، إذا امتنع المدعي الدائن أن يحلف، احلف وخذ حقك. لا أنا أخاف من اليمين، أنا من حالف ونكل عن اليمين، إيش بقي عنده بعد النكول؟ ها؟ إقرار واحد، شهادة واحد. لما امتنع عن الحلف مع هذا الشاهد يسقط حقه ولا ياخذ حصة دينه ممن اعترف؟ ياخذ حقه. ما نسقطش هذا الإقرار، لا نسقط هذا الاعتراف لأنه من حقه، هو ترك اليمين تورعا، ما له حق بنبنى، ما ندري منا شغل. قضاء احلف مع الشاهد وخذ كامل حقك، تورع عن اليمين. وبعض الناس يكون حقه ظاهر ويترك اليمين. عثمان رضي الله تعالى عنه جاء المقداد وادعى، او فلان وادعى بان لي عندك 900 درهم، قال لا انا اذكرها 700. قال احلف انها 700 ويكفيني، قال لا احلف انت انها 900 وخذها. فحلف واخذ 900. فقالوا لعثمان انت عندك شك؟ قال لا والله ما عندي شك، متأكد انها 700، ولكن حلف ويأخذ 200. قالوا بدم متأكد، لماذا لم تحلف وتعطي 700 فقط؟ قال لا خشيت ان يأتي قضاء وقدر من الله، ان يصادف قدر الله فيقول الناس اوه عشان كان حلف سدا للذريعة. وكذلك عبد الله بن عمر باع غلاما على شخص، فجاء الشخص وقال بعتني غلام فيه عيب، قال لا انا ما اعرف عيب واخفي عليك. قال تحلف بانك لا تعلم بالعيب؟ قال لا لا احلف ولا شيء. كم اشتريته؟ قال ب800 درهم. قال اتفضل 800 ورد العبد علي، وامتنع ان يحلف. وبعد 6 أشهر باعه بإيش؟ ب1000 وأكثر من إيش؟ من 1000، وربح فيه أكثر. إذا بعض الناس قد يترك اليمين، فإذا امتنع الدائن من الحلف مع شهادة أحد الأولاد هل يسقط إقرار أحد الأولاد أو يبقى حصة الدائن عند المقر بنسبة ميراثه من جميع التركة؟ يبقى حق الدائن على من اعترف بنسبة دينه من ميراث هذا المعترف. نأتي إلى إيش؟ قضية المرأة. نعم. وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها. المرأة تقر بالدين على أبيها تكون هي بنت أو على زوجها تكون هي زوجة. وليش جاب البنت بأيه والزوجة على أبيها وعلى زوجها؟ لاختلاف الميراث، لأن المرأة هي امرأة. إن كانت أقرت على أبيها وهي ورثت أباها حكم ميراثها إيش؟ النصف. مات عن بنت وعم، البنت لها النصف والباقي للعم. إذا كانت زوجة مات عن زوجة وأخ ولا زوجة وعم، فالزوجة أقرت بأن زوجها مدين لفلان، إما أن ترث الربع وإما أن ترث الإيش؟ الثمن. إذن مالك رحمه الله جاء بالبنت تعترف عن أبيها أو بالزوجة تعترف عن زوجها وترث من مورثها. إن كان الموروث أبا فلها النصف، إن كان الموروث زوجة فلها الثمن أو الربع. نعم. الورثة ينكرون، أنت الزوجة اعترفت إلى احنا والله أولاده لا ندر عن هذا كله. أصبح للدائن اعتراف مين؟ الزوجة. وأولاده موجودين. مع وجود الأولاد الزوجة كم يكون لها؟ الثمن. نعم. فعليها أن تدفع الذي أقرت لهم بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين، قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم. كانت امرأة والثمن دفعت إلى الغريم ثمن دين، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دين. على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. هذه القضية يا إخوان تغاير إقرار أحد الأولاد بالدين، لأن التي أقرت هنا امرأة، ولا نستطيع أن نقول للدائن تحلف مع الشاهد وتأخذ كامل الحق، لأن اليمين أو اليمين مع الشاهد، الشاهد العدل الرجل، أما المرأة فلا. وعلى هذا حينما قالت المرأة أبي مدين لهذا الرجل، هل ثبت دين الرجل على أبيهم؟ هل يمكن أن نثبته بتتمة البينة بيمين المدعي؟ ما يمكن. ومن هنا وقع الخلاف ووقع النزاع. فبعض العلماء يقول المرأة ليس عليها شيء لأن الدين لم يثبت، والبعض الآن يقول كالمالكية والحنابلة لا، دين الرجل ثابت على الجميع، ولكن بقية الورثة منكرين بمثابة الغاصب لحق الدائن. والمعترفون الآن بالدين بعضهم يقول الذي اعترف يدفع الدين كله، لأن الميراث لا يكون إلا بعد سداد الدين، وهذا إجحاف على الذي أقر. بلاش يقر، بلام المسألة حياخذ كل شيء، بلاش يقر. ولكن هناك نقطة، وهي إن كان الدين قد ثبت ببينة أو بإقرار البقية وكان يستغرق جميع التركة، هل يأخذ حصة الذي اعترف به أو يأخذ جميع ما بيد الذي اعترف؟ مرة أخرى، الدين 1000 ريال، والأولاد اثنين، واحد اعترف والتركة 1000 ريال، الذي اعترف له من التركة كم؟ 500. فجاء الدائن وقال أنا لي على أميتكم مورثكم 1000 ريال. ففي هذه الحالة يقول الإنسان، نقول للذي اعترف ادفع له نصف ما في يدك كما قلنا في الميراث هناك، ولا نقول كل اللي في يدك ادفعه له، كل اللي في يدك؟ لماذا؟ لأن الدين إذا ثبت لأخذ جميع التركة، إذا يأخذ جميع ما في يد الذي أقر، لأن الدين يشمله ولا يترك للورثة شيء. وعلى كل أيها الإخوة، هذا الباب فيه من هذا الصعوبة من متاب، ولعل هذا القدر يكفي في بيان ميراث الولد المستلحق. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.